بقي من الربا. يعني إذا كان هذا الإنسان يلي بدك تأخذ منه الفائدة الربوية معلوم بترجع له، أنت بعت السيارة لزيد قلت له بدي حقها مليون، فوق المليون 10% فائدة، هالفائدة ما بتأخذها رأسا، ترجعها لمين؟ لصاحبها. لكن افرض أنه أنت أخذت هالفائدة من البنك، إلك أموال مودعة في البنك، وضع كيف؟ والمال المودع في البنك يوميا يتحرك، بتسجل لك فوائد عليه، بتسجل لك فوائد عليه. في آخر السنة طلعت لك كمية من الفوائد، إلى مين هي بدك ترجعها؟ صاحبها غير معروف. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ الفقهاء كلهم قالوها ما في خلاف، قالوا حكم هذا المال حكم المال الضائع الذي انقطع الأمل من معرفة أصحابه. لما فائدة الربوية دخلت مالك اللي عم يقلب بالبنك من سنة ولهلأ، واضح كيف؟ أكيد ما بنعرف لمين، الناس كتار عم يشتغلوا بالبنك وأموال كثيرة. ففي هذه الحالة هذا المال حكمه حكم مال ضائع رأيته ولا أمل في العثور على صاحبه، يوضع في مصالح المسلمين. تتملكه؟ لا، أعوذ بالله، يوضع في مصالح المسلمين. معنى ذلك أن الفائدة الربوية يلي التاجر عم يجنيها من البنوك، إن كان بنوك أوروبية ولا بنوك بسوريا ولا بنوك في بلاد عربية أيا كانت، لا يجوز أن يدخل في جيبه منها قرشا واحدا. ماشي؟ طيب بدي أعطيها لأصحابها، معروفين أصحابهم؟ ولا مو معروفين أصحابهم؟ إذا حكم حكم المال الضائع، تحيله إلى مصالح المسلمين. إذا في ميتم وأنت واثق من أن المال يعود إلى مصالح هؤلاء اليتامى، جيد. إذا كان مؤسسات خيرية، جمعية خيرية، نعم، ترأف بالفقراء وما إلى ذلك وأنت على ثقة، نعم، أو تعطيني فقراء بيدك مباشرة، هكذا يكون. طيب هلا في ناس يعني هي فتوى نسائية كثير من الأحيان، وفتوى ناس يعني عقليتهم مثل عقلية النساء، يعني قال والله بنشتري فيها مازوت، هذا بنحرقه، هذا مال رباوي بنحرقه، بنحرقه بإيش؟ كيف بدك تحرقه؟ قال بنشتري فيه مازوت مثلا. هلا هذا الكلام هذا الشيطان حطه بذهن بعض الناس أو النساء مشان يضحك عليهم. هذا الكلام المنطق بيقبله؟ عقل الإنسان المؤمن بيقبله؟ ليش أنت لما بتشتري مازوت بمال مين بتشتري؟ مو بمالك؟ إذا أنت اعتبرت أنه هذه الفائدة صارت لك، واعتبرت أنه الفائدة الربوية تملكتها، لأنك تملكتها اشتريت فيها، إن شاء الله تشتري فيها مازوت ولا تشتري فيها ضرب سخن ولا تروح تشتري فيها نمورة، شو ما كان يكون فرد شكل، المهم أنه مالك اشتريت به متاعا لنفسك، واضح كيف؟ يا عجبا لمن يقول هذا الكلام. المهم أن هذا المال ما ينبغي أن تتصور أنك امتلكته، ومن ثم لا تستطيع أن تستفيد منه لشيء يعود إليك. قال لك طيب ما بنشتري فيه مازوت، ندفع ضرائب. ليش أنت وقت بتدفع ضرائب للحكومة بتدفع من مال فلان ولا بتدفع من مالك؟ بتدفع من مالك. الضريبة التي فرضت عليك فرضت عليك من مالك، ومن ثم فيجب أن تخرجها من مالك. إذا جيت الفائدة الربوية قلت والله أنا ما راح أدخلها لجيبتي، لا لا رأسا أعطيها الضريبة، ما دخلتها. هذا عبارة عن تحايل على الله أيها الإخوة، وهذا لا يجوز. وبلغني أنا في المسلمين في بلادنا في التجار في رجال الأعمال من يفعلون ذلك، ويظنون أنهم قد أبرأوا ذمتهم تجاه الله عز وجل، إنه أن ما دخلوا هالمال لجيبته، لك شو سويت؟ أنت دفعت ضريبة. طيب لو ما جتك هالفائدة من البنك، منين بدك تدفع الضريبة؟ مو من جيبتك؟ مو من صندوقك؟ إذن فأنت دفعت هذه الضريبة من صندوقك، يعني أنك وضعت هذه الفائدة في صندوقك. نعم، وهذا التحايل على الله عز وجل غير جائز بشكل من الأشكال. الفائدة الربوية لا يجوز أن تعود بشكل ما ولا جزء منها إلى ملكية المرابي، بل يجب أن تعود إلى مصالح المسلمين، أي الفقراء، المؤسسات الخيرية المختلفة، كل ذلك جائز. نعم، هذا هو الحكم الشرعي. طبعا هذا لا يعني أن واحد يفهم لكن أنا راح أحط مالي في البنك، ولما بصير وقت السداد بأخذ الفائدة وبعطيها لهالمحتاجين والفقراء. لا، زيد من الناس تورط، هذا معنى كلام الله عز وجل، تورط لم يكن يعلم الحكم الشرعي، أو كان يعلم الحكم الشرعي لكنه كان تائها ضالا، والآن ربي هداه وتاب إلى الله وعاهد أنه يا ربي من هلا ورايح أبدا ما راح أتعامل بالربا، بس شو بدي أسوي؟ في إلي ديون، نعم، ولسوف يقتضي الأمر أن أخذ فائدة عليها. واضح كيف؟ هنا بما أنه هذا الإنسان تورط وهذا هلا ما راح يشتغل، بنقول له أوعك لا تخليها للبنك، لأنه كمان تدخل لحسابك ويمارسوا فيها الفائدة لحسابك، خذها ولكن خذها على أنه مال لا يجوز أن تتملك ولا قرش واحد منه، وإنما هو مال ضائع، حكم كما قال الإمام الغزالي في الجزء الأول من الإحياء، حكم المال الضائع، تضعه في حاجات المسلم. وحاجات المسلمين الضريبة اللي بدك تدفعها عن حالك هي ما بتصير، وحاجات المسلمين تشتري فيها مازوت ولا دول حرقتهم والله بالمازوت هدول مدري شو سويت فيهم، لا، هذا نوع من الافتئات والتلاعب على الله سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن يكون ظاهرنا وباطننا مع الله واحدا حتى يعاملنا الله عز وجل أيضا معاملة واحدة. هلا نحن بنقول نحن مسلمين بحسب الظاهر ربي عز وجل يعاملنا مثل ما عم نعامله، مثل ما نحن عم نعامله، نظرا إلى أن ظاهرنا شيء وباطننا شيء واحد. في الغالب تجدون هذا الذي ترون، لكن عندما نمحص علاقاتنا مع الله ونعود إلى قلوبنا فنطهرها من السخائم، نجد أن الله عز وجل أيضا يعاملنا بنفس الطريقة.